خلاصة مفاهيم أهل السنة. مقررات النصوص الشرعية في كافة المجالات. المقررات التي تثبتها النصوص الشرعية ويجب على العقل قبولها تكون في المجالات كافة، سواء كان ذلك في الحقائق الكونية أو العقائد والتصورات أو مناهج الحكم والتشريع أو الأخلاق والآداب إلى آخر ذلك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.